برحمك يا إلهي. هيا نفسي من الحياة، برحمك يا إلهي. تدرك حتى عودت مرحمك يا إلهي، جديدة كل صباح مرحمك يا إلهي. بها الدليل يرتاح مرحمك يا إلهي، مراحم أبدية، مرحمك يا إلهي غنى البشرية، مرحمك يا إلهي. تنبه الغفلة، مرحمك يا إلهي. لا تشاء هلاك إنسان، مرحمك يا إلهي. تشرقك مثل النور، مرحمك يا إلهي. عالصالح والمغرور، مرحمك يا إلهي. تديه دنا في طريق، مرحمك يا إلهي. ترافقنا كصديق، مرحمك يا إلهي. معينا في الجهاد، مرحمك يا إلهي. تنقذ من الفساد، مرحمك يا إلهي. تجذب كل الخطى، مرحمك يا إلهي. تهبه من نجاة، مرحمك يا إلهي. تزبر على الأثيم، مرحمك يا إلهي. تفتح بابي نعيم ما رحمك يا إلهي ليس لها مثيل ما رحمك يا إلهي دائما في كل جيل ما رحمك يا إلهي راحة المتعبين ما رحمك يا إلهي صانعة القديسين ما رحمك يا إلهي تنجي المتضيعين ما رحمك يا إلهي ترد المتكبرين ما رحمك يا إلهي تشمل كل إنسان ما رحمك يا إلهي تعيد رجائك يا أسان ما رحمك يا إلهي تتجلى على صليب ما رحمك يا إلهي للخاطئ حلا نصيب ما رحمك يا إلهي هي عظيمة جدا ما رحمك يا إلهي لا يحصى لها عددا ما رحمك يا إلهي تحفظ الدرين ما رحمك يا إلهي تباركنا كل